إلا قيلا سلاما تَذْكُرُونَ قلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلا Mm-hmm. في ستة أيام ثم وإلى الله ترجع.